أما إذا تاب أو غلبت حسناته سيئاته أو تغمده الله برحمته وتفضل عليه بمغفرته فلا مجازاة، وهم أي من جاء بالحسنة ومن جاء بالسيئة لا يظلمون بنقص ثواب حسنات المحسنين ولا بزيادة عقوبات المسيئين. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إلى صراط مستقيم، وهو ملة إبراهيم عليه السلام، دينا قيما هو الدين المستقيم الذي لا عوج فيه، حنيفا الحنيف المائل إلى الحق. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قل إن صلاتي ونسكي جمع نسيكة وهي الذبيحة، وقيل عبادتي، ومحياي ومماتي أي ما أعمله في حياتي من أعمال الخير، ومن أعمال الخير بعد الممات بالوصية بالصدقات وأنواع القربات، أي ما أعمله في حياتي من أعمال الخير ومن أعمال الخير بعد الممات بالوصية بالصدقات وأنواع القربات. وقيل المراد نفس الحياة ونفس الموت لله رب العالمين أي خالصا له لا شريك له، ولذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لا شريك له أي لا أشرك به شيئا، لا في صلاتي ولا نسكي ولا محياي ولا مماتي، وأنا أول المسلمين أول مسلمي أمته. عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، إلى قوله: وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. قل أغير الله أبغي ربا، كيف أطلب غير الله ربا مستقلا وأترك عبادة الله؟ أو كيف أطلب شريكا لله فأعبدهما معا؟ والحال أنه رب كل شيء، والحال أنه رب كل شيء، والذي تدعونني إلى عبادته مربوب له ومخلوق مثلي لا يقدر على نفع ولا ضر. ولا تكسب كل نفس إلا عليها أي فلا يقدر أحد أن يكتسب لغيره ذنبا، ولا تزر وازرة وزر أخرى، فلا يحمل بريء ذنب غير بريء. وفيه رد لما كانت عليه الجاهلية من مؤاخذة القريب بذنب قريبه والواحد من القبيلة بذنب الآخر، وفي الآية الأخرى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، خلفاء الأمم الماضية والقرون السالفة خلفتموهم في عمران الأرض. وقيل المراد أن هذا النوع الإنساني خلفاء الله في أرضه. ورفع بعضكم فوق بعض درجات، ورفع بعضكم فوق بعض درجات في الخلق والرزق والقوة والفضل والعلم إلى درجات متعددة ليبلوكم فيما آتاكم، أي ليختبركم فيما آتاكم من تلك الأمور. إن ربك سريع العقاب، فإنه وإن كان في الآخرة فكل آت